لن يسعد الليل Thank you. ومريم ابنت عمران النبي احضرت فرجنا فنفخنا في فنفخنا فيه روحنا وصدقت بكلمات ربها حسام. وكانت من الصالحين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, Oh, yeah. Yeah.

I'm

لقد أرسلنا نوحا إلى قومه لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا